كنتوا عايزين اخر واحده اللي هي بتاعه كلهم بعد احنا قلنا اول قرينه من القرائن اللي بتصرف الامر عن الوجوب والنهي عن التحريم، قلنا اول قرينه الاجماع. ماشي، عايز تفتحه افتحه. وقلنا تاني قرينه ثبوت التخيير من الشرع، وقلنا القرينه من الشرع او من الشارع يعني. القرينه الثالثه ان يعلل الامر في نفس الدليل بما لا يقتضي الوجوب. والرابع أن يكون الأمر واقعا في جواب سؤال. والخامس أن يكون الأمر واقعا بعد حظر. والسادس أن يأتي حصر للواجب من جنس معين، أن يأتي حصر للواجب من جنس معين ولا يدخل فيه ذلك الفرد المأمور به مع كونه من جنسه. ماشي كده. اخر واحد بقى اللي هو عايز يتشرح، اللي انت معانا انا شرحته، ان ياتي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترك لموجب ذلك الامر، او ان ينهى عن امر ثم يفعل. ان ياتي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترك لموجب هذا الامر، او ان ينهى عن امر ثم يفعله. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر بحاجه، أمر بفعلها وتركها مرة، يبقى تركه ده حاجة من اتنين. العلماء ليهم فيها أكتر من مسلك. في اللي يقول الترك ده دليل على إيه؟ صرف الأمر عن الوجوب، وده الراجح. وفي اللي يقول لا، الترك ده يبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ده خاص إيه؟ بينا، ويبقى الوجوب كما هو. ماشي؟ القول الثاني ده اللي بيرجحه الشوكاني، ومش عايزين نخوض في تفاصيله. المهم ان مش ده اللي احنا بنتكلم عليه، مش ده الراجح. يعني الراجح ان لو في النبي صلى الله عليه وسلم امر بامر وما فعلوش، يبقى هذا دليل على ان هذا الامر لا يقتضي الايه؟ الوجوب. ماشي كده. ولو نهى عن حاجه وفعلها، يبقى يدل على الكراهه مش على الخصوصيه. الخصوصيه محتاجه دليل منفصل، محتاج دليل مش مجرد لا أصير إلى الخصوصية للجمع بين الأدلة، إلا إذا تعذر الجمع من جميع الوجوه. إلا لو تعذر الجمع من جميع الإيه؟ الوجوه. مثال الخصوصية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا تحل لنا الصدقة. ماشي؟ إن لا تحل لنا الصدقة. ده تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم وأهله بأن هو لا تحل لهم الايه؟ الصدقة. طيب عندنا مثال، قلت المثال المرة اللي فاتت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو أيوب الأنصاري: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن فرقوا أو غربوا. يبقى في نهي هوت عن استقبال القبلة أو استدبارها، وأمر بالايه؟ بالشرق أو الغرب، الانحراف عن اتجاه عن القبلة أو استدبارها. طيب الحديث المتفق عليه حديث ابن عمر اللي هو: رقيت يوما فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبقى ده فعل يخالف ما ايه؟ ما امر به، او يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن فعل ثم فعله. بعض اهل العلم هيجمع بان النهي خاص بالبنيان، بالصحراء، بالفضاء، بغير البنيان، وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده يدل على جوازه في الايه؟ في البنيان. يدل على جوازه في الايه؟ في البنيان. ده احد الاقوال في الجمع ما بين الدلالين. والقول الثاني ان هو هذا الفعل يصير الى الايه؟ لا، في عندنا اربع اقوال اصلا في المساله، بس انا بقول في الجمع ان احنا هنقول ان الحديث ده هيبقى صارف للحديث الايه؟

لأن هو بمجرد وجوده العوامل التانية خلاص بتروح. ما هو برضه في الجهة أنا قلت لك من شروط العلم أصلا. طب بس ما تدخل، أنا هو فاهم أنا أقصد إيه صح؟ المنع حاسس زي الباقي مثلا، فهمت إن أنا أزيل المنع دوت؟ لا. طب وفي موضوع الجهل اللي هو بيتكلم عليه من كفر، ما هو كده كده أنا خلاص عذرته في المسألة دي، هشيل هل في الجهل بقى وبعد كده هو لو وقع في نفس الفعل تاني؟ ابعد عن موضوع الكفر عشان ما تلخبطوش. يعني انا سيبك من هو يقصد ايه، هو فاهم اللي يقصده وانا فهمته وخلاص. ده الكتامي حبيبي يعني. نعم. شيلها من التعريف. ايوه سبات باقي العوامل. حاسس ان هم موجودين، احنا بنتكلم على ده لوحده. اعتبر مش موجود. ايش لا ديليت كده. ده انا كنت عامل حساب ان ده هياخد 5 دقايق. انا طبعا قلت في معرض الكلام، بس انبه عليها ان خطاب شرط الوجوب هو اسمه الايه، السبب. شرط الوجوب هو الايه، السبب. هو الشرط. طيب علشان بقى نبقى خلصنا الاحكام الوضعيه، احنا قلنا كده عندنا عرفنا السبب والشرط والمنع اجمالا. العلماء ليهم 4 استعمالات لمعنى العله. انا مش هقول الا 4، هقول واحده منهم عشان ما تتوهوش. العله هي السبب بس كده. حلو كده. العله هي الايه، السبب. شرط العلماء لما يقولوا شرط وجوب يقصدوا سبب. ما هو انا بقول العله ليها 4 اصطلاحات العلماء بيستعملوها ب4 معاني. اشهرها اللي هو الايه، العله بمعنى السبب، والثلاث معاني التانيين بقى في المرحله التانيه ان شاء الله. ده لما نيجي اشرح بقى العله في باب القياس، ده في الاخر خالص. يعني كده العله هو السبب مش العكس. يعني احنا هنشرح المشروح يا مصطفى. العله هي السبب. عله بص مصطفى فاهمك حاجة. لا أنا فاهم مصطفى بيسأل على إيه. بص العلة ليها 4 إطلاقات. إطلاق العلة بمعنى السبب، وإطلاق العلة بمعنى السبب معروف المعنى ماشي، والعلة بمعنى الـ3 حاجات، وجود الأسباب زائد استيفاء الشروط زائد انتفاء الموانع ماشي، والعلة مقابل للسبب. يعني السبب اللي هو ما عرف معناه، اصبر بس، والعلة ما لم يعرف معناه، آسف، ما لم يعرف معناه، والعلة ما عرف معناه. ففي أحد الإطلاقات العلة تساوي السبب، وفي أحد الإطلاقات العلة أكبر من السبب، السبب جزء من العلة، وفي أحد الإطلاقات العلة، وفي إطلاقين العلة تساوي أكبر من السبب، وفي علة في الإطلاق الرابع اللي هو الأخير ده، السبب حاجة والعلة إيه؟ حاجة. فما تدخلش بقى الأقوال في بعضيها. أنا قلت قول واحد بس اللي هو إيه؟ العلة هي السبب. إيه بس السبب هو الإيه؟ في القول ده. لكن القولين التانيين العلة مش هنقول تساوي السبب، إنما من العلة السبب. يبقى العلة أكبر من الإيه؟ السبب. يبقى السبب مش هو الإيه؟ جزء منها. انتوا انسوا بقى المصطفى بيسأل عليه.

من أدلته، مش كده؟ وقلنا يعني أحكام وشرحنا إيه هي الأحكام، خلاص؟ واتكلمنا على إن وصول الفقه أربع حاجات: أحكام وأدلة وقواعد ومجتهد، واتكلمنا على الأحكام إجمالا كلام سريع. المؤلف هيعرف أصول الفقه بس مش بالبساطة اللي أنا قلتها، ودي أبسط طريقة في الكتب بتاعت الإيه؟ الأصول، لأن هم أنا مرضتش أبدأ بالطريقة اللي هو معرف بيها عشان معقدكش. بمعنى هو لما جي قال جي عرف أصول الفقه، هيقول لا، أصول الفقه دي كلمتين مش كلمة واحدة، كلمة أصول وكلمة فقه، فلازم أعرفك يعني إيه أصول ولازم أعرفك يعني إيه فقه. خلاص، الأول قبل ما أقولك يعني إيه أصول الفقه على بعضيها، فهيجي يعرفك كلمة أصل اللي هي مفرد إيه؟ أصول. وبعد كده يعرفك كلمة إيه؟ فقه. هيجي يعرفك الفقه هيضطر يعرفك شوية تعريفات كتير قوي عشان يعرفك الفقه. يعني هو في الكتاب بيقول: أما بعده فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني مش أصول الفقه كله ولا حاجة، وذلك مؤلف اللي هو أصول الفقه من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، أظن دي سهلة، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، خلاص كده؟ طيب والفقه؟ قال الفقه معرفة، ركز بقى معايا، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هو عايز يشرح تعريف الفقه، علشان لما يشرح تعريف الفقه يبقى انت فهمت كلمة أصول وكلمة إيه؟ فقه. فهيقول أول حاجة الأحكام، التعريف بتاع الفقه معرفة الأحكام الشرعية، مش كده؟ فيقول لك الأول إيه هي الأحكام الإيه؟ الشرعية. أم أي الأحكام سبعة، اختصر خالص: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والإيه؟ والفاسد. وأم أي تعريف كل إيه؟ كل واحد. طب قالهم ليه؟ عشان يعرفك يعني إيه؟ أحكام. طيب بيعرفك يعني إيه أحكام ليه؟ عشان يعرفك يعني إيه فقه، خلاص؟ وبيعرفك يعني إيه فقه ليه؟ عشان يعرفك يعني إيه أصول فقه. طيب هو كده عرفك الأحكام، تعريف الفقه لسه ما خلصش، ده الفقه فيه معرفة، فعايز يعرفك الإيه؟ المعرفة. فقال الفقه أخص من العلم، هو عايز يجيبها بالراحة، الفقه أخص من العلم، يعني مش أي علم هنسميه فقه. طيب أعرفك العلم الأول، قال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. ده احنا هناخد وقت عشان اشرح العلم والجهل والضروري والمكتسب والنظر والاستدلال والظن والشك ده هناخد ايه وقت، خليه من المرة الجاية. فالمرة الجاية ان شاء الله هنشتغل من الكتاب بإذن الله. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.